هل يجوز ضرب الأطفال بعيد مع الأب أو بالسكان الحي؟ يجوز ضرب الأطفال يجوز يجوز ويغفر الأيتام حتى لو كان مرتبون لأطفال الدم